بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في عصر اليوم 27 من شهر رمضان لعام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 46، حديث ويل للأعقاب من النار. قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار يدل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالطهارة، وعلى أن الإسباغ لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، وأن الجزاء من جنس العمل، فيعذب العبد بعضوه الذي ترك واجبه، كما يحل المؤمن بأعضائه التي يسبغ فيها الوضوء، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 46، وهي في حديث ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه الشيخان رحمهم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، والأعقاب جمع عقب، وكل إنسان له عقبان في قدميه، فالعقب هو مؤخرة القدم مما يكون تحت الكعبين مما يلامس الأرض من القدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب باعتبار أعقاب الناس، ولا يعني ذلك أن للإنسان أكثر من عقبين. والوعيد هنا كما قال العلماء يترتب على وصف لم يذكر في الحديث ولكنه مفهوم من الحديث، وهو أن الوعيد هنا يترتب على عدم إسباغ الوضوء على الأعقاب، فيترتب الوعيد على الأعقاب إذا لم يصبها الماء في الوضوء. وهذا دليل على وجوب تعميم الماء على أعضاء الوضوء، لأن العقبين منصوص عليهما وغيرهما يدخل في حكمهما، فلا يقال هذا وعيد يترتب على عدم غسل العقبين ولو ترك المرفقين أو بعض الوجه أو بعض اليدين، لا يترتب على ذلك وعيد، فالوعيد يترتب على كل ما ترك من أعضاء الوضوء من غير غسل، وهذا يدل على وجوب تعميم الغسل لأعضاء الوضوء. واختلف العلماء في الدلك، والدلك هو أن يمر بيده على العضو عند غسله، فقال الإمام مالك رحمه الله بوجوب الدلك. وهو قول مشهور عند المالكية. وقال الأئمة الثلاثة لا يجب الدلك لا في الغسل ولا في الوضوء، فإذا أصاب الماء البدن في الغسل وعم به أعضاء الوضوء ولم يمر يده على الأعضاء فالوضوء والغسل صحيحان. ولا شك أن الدلك وإن لم يقل بوجوبه إلا الإمام مالك فيستحبه كثير من أهل العلم لما فيه من إيصال الماء إلى الأعضاء، خاصة مع وجود هذا الحديث ويل للأعقاب من النار، لأن الماء قد ينبو عن الأعضاء وعن بعض الأشياء التي لا يصيبها الماء، فيتعين الدلك في كل ما لم يصل إليه الماء كما بين الأصابع، أصابع اليدين والقدمين. ولهذا جاء في الحديث أن غسل البراجم من السنة، والبراجم هي المفاصل التي تكون في اليدين، لأن بعض الناس في يديه خشونة تكون هذه متخشنة فلا يصيبها الماء إلا بالدلك، فالدلك مستحب عند عامة العلماء وهو واجب عند الإمام مالك. والذين قالوا بعدم وجوبه قالوا إذا عم الماء الأعضاء فلا يجب، وأما إذا كان لا يصل الماء إلا بالدلك فالقاعدة أن كل ما لم يتم به الواجب ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذا الحديث دليل على وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل، والوضوء له ثلاث مراتب: أن يتوضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. كل ذلك ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن غسل الأعضاء مرتين أو ثلاثة أبعد عن بقاء بعضها لم يصبه الماء. قال المصنف يدل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالطهارة، بالطهارة يعني الماء، لأن الماء مطهر. وينبغي التنبه لهذا الأمر لأن بعض الناس يتهاون في هذا الأمر، خاصة بعض العمال الذين قد يكون في أقدامهم أو في أيديهم تخشن ولا يدلك يديه ويمر الماء، وقد ينبو الماء عن بعض الأماكن أو بعض الشقوق، فينبغي الدلك حتى يتأكد من وصول الماء. وبعض العمال الذين يعملون في البوية والزيوت تكون هناك طبقة مانعة من وصول الماء إلى الأعضاء فينبغي إزالتها. ولهذا قال العلماء يجب إزالة ما يمنع من وصول الماء إلى البشر. إذا كانت هناك بوية أو كان هناك زيت له مادة كثيفة يمنع يجب إزالته. الشيخ بن عثيمين رحمه الله حصل له موقف، فإنه صلى مرة ثم رأى بعد صلاته على قدمه أو على يده بقعة من البوية كان يعمل فيها، فخرج وتوضأ، فزال البقعة وتوضأ وعاد صلاته. وهذا الذي يجب على كل من علم أن على أعضاء وضوئه ما يمنع من وصول الماء يجب أن يزيل ذلك ثم يتوضأ. كذلك النساء يكثر فيهن وضع هذه المرطبات، فينبغي أن يتنبهن لهذا الأمر. كذلك ما يسمى بالمكياج، وهذا طبقات توضع على الوجه وعلى اليدين فينبغي إزالتها. كذلك ما يسمى بالمناكير التي توضع على الأظافر من قبل النساء، هذه لا بد من إزالتها عند الغسل وعند الوضوء. وأما الأشياء اليسيرة كبعض المرطبات التي لا تمنع من وصول الماء، لا بأس بغسل اليدين أو القدمين قبل إزالتها لأنها لا تمنع، وإذا منعت يجب أن تزال. قال المصنف: وعلى أن الإسباغ، يعني دليل على أن الإسباغ لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. الإسباغ يقصد تعميم الماء، لأن الإسباغ يراد به المبالغة في الغسل، وقد يراد به تعميم الأعضاء بالغسل. ولهذا جاء في الحديث أن مما يرفع الله به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره، يعني تعميم الماء على المكاره. قال العلماء: المكاره ما يصعب استيعابه بالماء، مثل رجل بدين ويصعب عليه أن يعمم فيتحمل المشقة في من أجل إمرار الماء على أعضائه فيؤجر، أو قالوا في شدة البرد يثقل على الناس غسل الأعضاء بالماء فيؤجرون على ذلك. وهنا ذكر المصنف أنه لا يسقط الإسباغ لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، ولهذا من علم بعد ذلك أن بعض أعضائه لم يصبها الماء فإنه يجب أن يعيد الوضوء. وهذه الأعضاء تختلف، فإذا كانت هذه البقعة التي لم يصبها الماء في القدمين ولم يمكث طويلا لم تجف الأعضاء فيغسل هذه البقعة ولا شيء عليه. وأما إذا علم أنه نسي شيئا من الأعضاء لم يغسلها أثناء الوضوء فإنه يعيد غسلها وما بعدها، لأن الترتيب في الوضوء معتبر. وأما في الغسل فالترتيب سنة، فلو غسل ما لم يصبه الماء فهذا يجزي. قال المصنف: وأن الجزاء من جنس العمل، لأن هذا العضو لم يغسل فيعذب، وهذا دليل وشاهد لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. حتى الأعضاء العضو الذي لم يغسل يعذب، وهذا من تمام عدل الله تبارك وتعالى. قال: فيعذب العبد بعضوه الذي ترك واجبه، الواجب هو الغسل فترك الواجب يعذب عليه، كما يحل المؤمن بأعضائه التي يسبغ فيها الوضوء. حلية المؤمن يوم القيامة على قدر ما بلغ الوضوء من أعضائه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 47، قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا يدل على أن من أفضل منن الله على عبده أن يؤتيه الحكمة، والحكمة هي إصابة الصواب ووضع الأمور مواضعها في العلوم والأعمال. ففي العلوم أن يكون العبد عارفا لما تجب أو تستحب معرفته معرفة مطابقة للواقع، وأن يكون تعلمه وتعليمه على طريقة يحصل بها أكمل ما يكون من الوصول إلى العلوم بحسب الاستطاعة والمقدور. وضد ذلك الجهل البسيط أو الجهل المركب الذي يعرف وهو لا يعرف أنه لا يعرف أو نقص العلم أو سلوك طرق التعلم والتعليم التي لا توصل إليه أو توصل إليه بوجه ناقص، فكل هذا مناف للحكمة العلمية. وأما الحكمة العلمية فإنه يسلك العبد في عمله الديني أو الدنيوي أنفع طريق يتم به العمل. ففي الدين الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والاقتصاد في السير وعدم الغلو فيه أو التقصير. وفي العمل الدنيوي أن يستعمل من الأسباب أنسبها إليه وأتمها لحصول مقصوده ويسعى سعيا جميلا، وبعد حصول ثمرة السبب الدنيوي يسعى في إنفاقه فيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي من غير إسراف ولا تقتير، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 47 وهي في معنى قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء. قال الله تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه الآية متضمنة لمعنيين عظيمين. المعنى الأول أن الحكمة من الله، يؤتي الحكمة من يشاء، فلا ينال العبد الحكمة إلا بتوفيق الله، فهو الذي يؤتي الحكمة من يشاء، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. العلم ينال بتوفيقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقل رب زدني علما، فكل هذه الأمور مرجعها إلى توفيق الله. فهذه المعنى الأول أن الحكمة من الله، يؤتي الحكمة من يشاء. المعنى الثاني أن من أوتي الحكمة من المخلوقين فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من يؤت الحكمة هذا تأكيد للمعنى الأول، وما قال من يحصل الحكمة. يؤتى هذا مبني لما لم يسمى فاعله، والمعنى ومن آتاه الله الحكمة فقد أتاه خيرا كثيرا. فقد أوتي هذا تأكيد للمعنى السابق، خيرا كثيرا. خيرا نكر في سياق العموم تدل على أنه لا حصر لهذا الخير، ووصف هذا الخير بأنه كثير. خير وكثير موصوف بالكثرة، الخير الكثير، وهذا دليل على فضل الحكمة وأن صاحبها بهذه المنزلة. قال المصنف هذا يدل على أن أفضل من الله على عبده أن يؤتى الحكمة. ولا شك أن الآية تدل على هذا المعنى. قال والحكمة هي إصابة الصواب ووضع الأمور مواضعها في العلوم والأعمال. الحكمة إصابة الصواب كما عرفها بعض أهل العلم، ووضع الأمور مواضعها في باب العلم وفي باب العمل. وسبق تنبيه على أن الحكمة تبنى على أصلين: الأصل الأول معرفة المفارقات بين أمر وآخر، وبين رجل وآخر، وبين مسألة ومسألة، وحال وحال. هذا الأمر الأول، وهذه تحصل بالعقل، لأن العقل هو آلة التمييز، يميز بين الأشياء. والأصل الثاني هو وضع الأشياء مواضعها. الأصل الأول به يفرق بين الأحوال، والأصل الثاني ينزل الأحكام بحسب مفارقات الأحوال. هذه هي الحكمة، وهذه تكون في باب العلم والعمل في أمور الدنيا وأعمال الآخرة. قال: ففي العلوم أن يكون العبد عارفا لما تجب أو تستحب معرفته معرفة مطابقة للواقع، أن يعرف الأمور على طبيعتها. قال: وأن يكون تعلمه وتعليمه على طريقة يحصل بها أكمل ما يكون من الوصول إلى العلوم بحسب الاستطاعة، لأن الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، والحكيم هو الذي يسعى لأفضل العلوم وأحسن العلوم وأنفع العلوم، وهو العلم بالله ثم العلم بشرعه سبحانه وتعالى. قال: وضد ذلك الجهل البسيط أو الجهل المركب. ضد العلم الجهل البسيط أو المركب. الجهل البسيط هو أن يدري الجاهل أنه لا يدري، هذا يسمى جهل بسيط. والجهل المركب أن لا يدري الجاهل أنه لا يدري، جاهل لا يدري أنه جاهل. ولهذا الجهل البسيط أهون من الجهل المركب، لأن الجهل البسيط يتعلم، وأما الجهل المركب لا يتعلم، لأنه يظن أنه عالم. والنقص يحصل من الجهل، والكمال يكون بالعلم. بالعلم يفرق بين حال وحال. مثال ذلك: حال الطاعة وحال المعصية. الحكيم ما يختار المعصية، ولهذا قالوا: رأس الحكمة مخافة الله. هذه هي الحكمة، إذا خير بين أمرين اختار الأنفع والأصلح. إذا خير بين نوعين من أنواع العلوم أخذ بالأنفع، إذا خير بين عملين عمل بما هو أنفع له. هذا هو الحكيم، وهذه هي الحكمة في العلم. قال: وأما الحكمة العملية فإنه يسلك العبد في عمله الديني أو الدنيوي أنفع طريق يتم به العمل، يختار أفضل الطرق لتحصيل المقاصد الدينية والدنيوية. قال: ففي الدين الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة مبنى على الإخلاص والمتابعة، وكذلك الاقتصاد في السير، لا يسلك مسالك التشدد فينقطع. وأما أمور الدنيا فأن يبذل الأسباب في تحصيلها مع التوكل على الله، فلا يعتمد على الأسباب ولا يدعي التوكل من غير سبب. هذه هي الحكمة في أمور الدين والدنيا ومدارها كما ذكرت على أصلين: الأصل الأول مراعاة المفارقات والأحوال، والأصل الثاني اختيار الأفضل والأحسن في كل موقف وفي كل مقام. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم مس الأنثيين أو الإليتين؟ مس الأنثيين وهما الخصيتان هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وأما الإليتين من الخارج فالذي يظهر أنه لا بأس به، وأما الخصيتان ففيهما خلاف بين أهل العلم، لأن الحديث ورد بمس الذكر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من نام على وضوء فهل يجب عليه الاستنجاء أو الاستجمار، وما الحكمة من ذلك؟ لا، إذا كان نام وأراد أن يتوضأ لا يلزمه الاستنجاء والاستجمار إلا عند قضاء الحاجة، أما إذا نام فيجوز له أن يتوضأ من غير استنجاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي لم يتنبه للنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة هل صلاته صحيحة؟ ومن فرغ من صلاته ووجد حائلا منع وصول الماء إلى العضو عليه الإعادة، ما الفرق بين الأمرين علما أن كل منهما معذور غير متعمد؟ الفرق كبير واضح، لأن النجاسة صاحبها متطهر من الحدث لكن وقعت النجاسة على بدنه فيعفى عنها إذا لم يعلم بها إلا بعد العبادة، أما وجود مانع يمنع من الوضوء فهذا غير متطهر غير متوضئ، فيفرق بين غير المتوضئ وبين المتوضئ الذي وقعت نجاسة على بدنه أو لباسه ولم يعلم بها فإنه معذور، أما الأول لا يعذر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا جفت النجاسة التي في الثوب من غير غسل تطهر بذلك؟ لا، ما تطهر النجاسة ولو جفت فإنها لا تطهر، مثل من أصاب ثوبه بول أو غائط وجف هل يطهر بذلك؟ ما يطهر، إلا إذا جف وأزيلت عين النجاسة، مثل نجاسة متجسدة يسمونها متجسدة، يعني لها جرم، فحكها فذهبت. نعم، إذا ذهبت عين النجاسة، أما مثل البول لا يتصور تطهيره بحك الثوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم غسل بعض أعضاء الوضوء بأعداد مختلفة، بعضها مرة وبعضها ثلاثا، من غير أن يزيد على ذلك؟ جائز هذا كما سبق التنبيه على هذا بالأمس. أحسن الله إليكم. هل مرور المرأة أمام المصلين بين الصفوف تقطع الصلاة؟ المرور إذا كانت المرأة مصلية منفردة، أو المرور يعني أمام رجل يصلي منفرد، نعم، وأما إذا قيمت الجماعة تمر المرأة بين صفوف النساء خلف الإمام هذا لا يقطع الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن للمشرك من دخول المسجد؟ لا، ما يدخل المشرك، ما يدخل المسجد، يمنع المشركون من دخول المساجد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز سجود التلاوة وقت الكراهة؟ فيه خلاف كالخلاف في الصلاة في وقت النهي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل شك في عدد السجدات في الركعة الأخيرة فماذا يفعل؟ إذا شك يبني على اليقين، إذا تردد هل سجد سجدتين أو سجدة، فإذا غلب على ظنه أنه سجد سجدتين يبني على غلبة الظن ويسجد السهو، وإذا غلب على ظنه أنه سجد سجدة واحدة فيأتي بسجدة ثانية، وإذا شك لا يترجح له شيء يبني على اليقين ويأتي بسجدة ثانية. أحسن الله إليكم، من نسي عضوا من الغسل أو الوضوء وطالت المدة، هل يجب عليه غسل العضو فقط أم يجب عليه الإعادة؟ لا، يجب عليه أن يعيد الوضوء. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز قراءة القرآن وأنا نائم على ظهري؟ لا بأس، لكن الأولى والأفضل أن يجلس ويقرأ. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يمكن أن يكون الرجل حكيم وليس على السنة؟ لا، ما يمكن، لأن الحكمة وضع الأشياء مواضعها واختيار الأفضل، لو كان حكيما ما قال بالبدعة. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل هناك صلاة تسمى بصلاة التسابيح، وما حقيقتها وكيفيتها وما حكم الشارع في ذلك؟ هذه مختلف فيها للاختلاف في صحة الحديث، والحديث في صلاة التسابيح مختلف فيه، كثير من أهل العلم يضعفونه، وهي صلاة تقوم على كثرة التسبيح ولكنها لا تثبت فلا يعمل بالحديث. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل وردت في فضائل الحجامة أنها تبعد الشياطين والوسواس، فما العلاقة في ذلك؟ طيب ماذا؟ يقول ورد أن في الحجامة أنها من فوائدها أنها تبعد الشياطين والوسواس، فما الحكمة من ذلك؟ لأن جاء في الحديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فقالوا إن الفصل والحجامة تخفف من تدفق الدم فيضعف يعني كيد الشيطان إذا كان متلبس بهذا المحجوم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر على المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا، يقول فاستفاد العلماء أن الأرض تطهر بالجفاف، فهل الثوب مثلها؟ لا، كل شيء تطهيره بحسبه، فالأرض نعم لأن الشمس مطهرة لها، ولأنه يحصل تحرك في التراب وكأنه يحك الشيء من المكان، وأما اللباس يختلف. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل كيف يعامل الرجل زوجته علما أنه سريع الغضب ومتسرع في الرد، وكيف يعيش حياة سعيدة مع زوجته دون عصبية؟ لا بد من الصبر والتحمل، والرجال أنضج في عقولهم وأصبر على الأذى من النساء، فينبغي أن يكون قدوة لزوجته ولأولاده في التحمل والصبر وعدم التعجل، والمرأة بطبيعتها ضعيفة في مشاعرها وفي كلامها، كما قال الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، قال العلماء هذه في النساء، قال بعض المفسرين لا تكاد امرأة تحتج بحجة إلا هي عليها لضعف النساء، وجاء في الحديث لو أحسنت لإحداهن الدهر فرأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، وهذا دليل على ضعف النساء، فالرجل يتحمل ولا يقابل السيئة بمثلها ويصبر، ولولا صبر الرجال على النساء ما بقيت امرأة مع زوجها، لأن النساء يكثرن من الكلام ويكثرن من إنكار العشرة، ولا بد للرجال أن يتحملوا. فلما جاء في عصورنا من الشباب من هم أشبه بالنساء من الرجال كثر الطلاق، فهذا الشاب متعجن مع شابة متعجنة يكثر الطلاق، وأما الرجل يتحمل، والرجال أشد وأقدر على التحمل من النساء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أتقرب إلى الله وأبتعد تماما عن المعاصي، وكيف أجعل زوجتي تحبني وتكون محبة صادقة ومعاشرة حسنة؟ إذا أردت زوجتك أن تحبك ويحبك الناس كلهم، اتق الله والزم طاعة الله يحبك الله. وإذا أحبك الله نادى مناد في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم ينادي مناد في الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيكتب له القبول في الأرض. فطريق المحبة أن ترضي الله وأن تحب الله فيحبك الله، وإذا أحبك الله حببك للخلق. والعكس، إذا أسخطت الله برضا هذه المرأة ستسخط عليك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو منكم كلمة توجيهية لبعض المعتكفين الذين يشربون الدخان ويؤذوننا بذلك. المعتكف في عبادة، والمعتكف أبعد الناس عن المعاصي، لأنه لزم النوافل فكيف يقع في المحرمات؟ فيجب على هؤلاء أن يعرفوا قدر ما هم فيه، وأنهم في عبادة عظيمة، تركوا المباحات لرضا الله، فكيف يرجع بعضهم للمعاصي وشرب الدخان يؤذي نفسه وغيره وينفق الأموال في غير ما شرع الله عز وجل؟ فعليهم أن يستفيدوا من الاعتكاف في الاستقامة وفي حمل النفس على الجلد والصبر في رضا الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل توزع الزكاة لأكثر من شخص؟ نعم، الزكاة ممكن تعطى لأكثر من شخص، لكن لا يوزع الصاع الواحد على أكثر من فقير، لكن إذا كان البيت فيه مثلا 10 فيجوز أن تعطى زكاة 3 منهم لفقير، و3 لفقير آخر، والبقية لفقير ثالث، هذا جائز، لكن لا يجزأ الصاع مثلا. يتنبه لهذا، لأن بعض الناس يأخذ أكياس الرز ويأخذ 3 أكياس، كل كيس فيه 10 كيلو، فهذه بمجموعها تكفي ل10، لأن كل كيس فيه 3 9 كيلو، ويعتد الآن بأن الصاع 3 كيلو يكفي عن 3، والكيس الثاني عن 3، والثالث عن 3، 9، ثم يبقى في كل كيس كيلو متمم ل10 كيلو يعتد به صاعا عن أحد أفراد الأسرة، ثم يوزع هذه الأكياس على الفقراء. ما تم هذا الصاع العاشر لأنه وزع بين الفقراء، فمن أراد أن يعتد بذلك يعطي هذه الأكياس كلها لبيت واحد فيحصل أداء الزكاة بهذه الصورة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما توجهون لمن لا يحضر للمسجد النبوي إلا في ختم القرآن؟ لا شك أن يعني تفريط كون يعني من يكون في المدينة ولا يحضر للمسجد إلا عند الختم، فإن هذا تفريط، لكنه لا يلام في حضوره، وإنما يلام على تركه للصلاة قبل ذلك. أحسن الله إليكم. ما مقدار إخراج زكاة الفطر من الطحين؟ يخرج بقدر ما يخرج من الحبوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أعلم أن الله تقبل اعتكافي، وكيف الثبات على الطاعة بعد رمضان؟ ما تدري الآن في الدنيا، ولهذا كان علي رضي الله عنه يقول: ليت شعري حتى نعرف المقبول فنهنيه والمردود فنعزيه. ما أحد يعرف، ولكن قال العلماء من علامات القبول أن يوفق الإنسان للطاعة بعد الطاعة. فإذا وجدت انشراحا تغيرا في حياتك وزيادة في الخير ترك للذنوب والمعاصي، فهذا إن شاء الله دليل القبول، لأن الله إذا قبل من عبد رفعه. ولكن الإنسان يجتهد ولا يدري أقبل منه أم لا، يرجو من الله. نعم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.